Book 2 80 80 80 Adjektive 3 الصفات 3 الصفات 3 Sie hat einen Hund. هي لديها كلب. هي لديها كلب. Der Hund ist groß. الكلب كبير. الكلب كبير. Sie hat einen großen Hund. هي لديها كلب كبير. هي لديها كلب كبير. Sie hat ein Haus. هي لديها بيت. هي لديها بيت. Das Haus ist klein. البيت صغير. البيت صغير. Sie hat ein kleines Haus. هي لديها بيت صغير. هي لديها بيت صغير. Er wohnt in einem Hotel. هو يسكن في فندق. هو يسكن في فندق. Das Hotel ist billig. الفندق رخيص. الفندق رخيص. Er wohnt in einem billigen Hotel. هو يسكن في فندق رخيص. هو يسكن في فندق رخيص. Er hat ein Auto. هو لديه سيارة. هو لديه سيارة. Das Auto ist teuer. السيارة غالية الثمن. السيارة غالية الثمن. Er hat ein teures Auto. هو لديه سيارة غالية الثمن. هو لديه سيارة غالية الثمن. Er liest einen Roman. هو يقرأ رواية. هو يقرأ رواية. Der Roman ist langweilig. الرواية مملة. الرواية مملة. Er liest einen langweiligen Roman. هو يقرأ رواية مملة. هو يقرأ رواية مملة. Sie sieht einen Film. هي تشاهد فيلما. هي تشاهد فيلما. Der Film ist spannend. الفيلم مثير. الفيلم مثير. Sie sieht einen spannenden Film. هي تشاهد فيلما مثيرا. هي تشاهد فيلما مثيرا. Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte.